رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجراه معا، لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. وقال أبو حفص: يجوز، لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته كالمفرد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، يعني فيما يجوز تأجيره وما لا يجوز، وما فيه خلاف في جوازه من عدمه. ذكر في الفصل الذي قبل هذا أنه يشترط فيما يكون صاحبه من أهل القرب أن لا يكون ما لا يؤجر ما يشترط في فاعله أن يكون من أهل القرب، يعني التقرب إلى الله جل وعلا، ولية التقرب. وهنا فيما اختلف في جواز تأجيره من عدمه، قال المؤلف: قال بعض أصحابنا: لا يجوز تأجير المشاع لغير الشريك. فمثلا رجلان مشتركان في أرض زراعية، مشتركان في بيت، مشتركان في أمر من الأمور، في عين من الأعيان، هل يجوز لأحد الشريكين أن يؤجر نصيبه لغير الشريك الآخر؟ قال بعض أصحابنا: لا يجوز. لما؟ قال: لأنه لا يمكنه تسليم العين المؤجرة إلا بموافقة الشريك الآخر، وقد لا يوافق، فلا يتمكن المستأجر من الانتفاع بما استأجره. اثنان شركاء في بيت، أجر أحدهما نصيبه على الآخر، صح، أجر أحدهما نصيبه على أجنبي، نقول إذا كان مفرز فيصح كأن يكون لأحدهما الأسفل وللآخر الأعلى، فأجر نصيبه فلا بأس. لكن إذا اشترك فيه اشتراكا مشاعا وأجر أحدهما نصيبه، قالوا: ما يصح. لما؟ قال: لأنه لا يمكنه أن يسلم العين المؤجرة إلا بموافقة الآخر، وقد لا يوافق الآخر. يقول مثلا: أنا وأنت شركاء في هذا البيت، نسكن فيه معا، أنا أرضاك، لكن ما أرضى أن يأتي رجل أجنبي يسكن معي في بيتي الذي أنا وأنت شركاء فيه، أنت تسكنه إلا فلا، لا تؤجره. قالوا: لا يجوز. وقال بعضهم: يجوز. لما؟ قال: لأنه يجوز بيعه ويجوز رهنه، فإذا أجره فيلزم الشريك الآخر أن يوافق على هذا التأجير أو يستأجره هو. يقول: لا أريد أن يبقى ملكي معطلا بدون فائدة، استأجره وإلا أجرته على فلان. وقال أبو حفص: يجوز، لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته كالمفرز. المفرز المقسوم، شركاء في بيت لأحدهما أعلاه وللآخر الأسفل، شركاء في أرض لأحدهما القسم الجنوبي والآخر له القسم الشمالي، هذا مفرز، هذا يجوز تأجيره بلا إشكال. نعم. فصل. ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه. لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأكل أجرته ولا أصل. ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي نص عليه. من المعروف الذمي الكافر يهودي أو نصراني أعطي الذمة من أهل الكتاب يقيم بين ظهراني المسلمين بالعهد الذي بينهم وبينه، إما أن يكون دافن الجزية أو دخل البلاد بأمان أو نحو ذلك. فيجوز للرجل أن يكون أجيرا له في أمر من الأمور. هل في كل أمر؟ قالوا لا، فيه تفصيل. يجوز أن يؤجر نفسه له لعمل ما لا يتعلق بخدمة الكتابي اليهودي والنصراني. يهودي عنده مزرعة مثلا، فالمرء يؤجر نفسه يعمل في هذه المزرعة، في السقي، في الحرث، في كذا، في الجذاذ، في بيع الثمرة، في أي عمل. لما؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يمتح له الماء كل دلو بتمرة. انظر إلى حاجة الصحابة رضي الله عنهم، يمتح الدلو من البئر الواحد بتمرة، إذا متح 10 دلاء أو 15 دلو أعطاه 10 تمرات أو 15 تمرة، بخلاف تأجير نفسه له لخدمته، يخدمه في بيته، يطبخ له، يخدمه ويخدم ضيوفه في صب القهوة والشاهي ونحو ذلك، لا، يخدمه في تنظيف بيته وفي غسل ملابسه وفي غسل أوانيه ونحو ذلك، لا. لما؟ لأن في هذا إهانة للمسلم بخدمته لهذا الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعمل عنده في عمل ما لا يتصل بخدمته لا بأس بهذا، يعمل عنده عملا يتعلق بخدمته وخدمة أهله لا، يترفع المسلم عن هذا. ولا يؤجر نفسه لخدمته لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجز، كبيعه إياه. كبيعه إياه، يعني ما يجوز أن يباع الرقيق المسلم لكافر، لأنه إذا استرق الكافر المسلم أهانه. فكذلك لا يجوز أن يؤجر المسلم الحر نفسه لخدمة كافر خدمة نفسه، وكما أنه لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر فكذلك لا يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر ليعمل في خدمته، إلا في حال إذا التزم الكافر بعتق الرقيق، كان يريد أن يتقرب إلى الله لأنهم يتقربون قربات لا تنفعهم عند الله في الدار الآخرة، وإنما ما يفعلونه من الأعمال الحسنة يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدنيا ولا يبقى لهم حسنة في الآخرة. فقد يجوز أن يريد الكافر عتق رقبة فيشتري رقبة مسلمة، فإذا علم أنه يعتقها فلا بأس حينئذ، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. ويتخرج الجواز لأنه عاوضه عن منفعة فجاز، كإجارته لعمل شيء. ويتخرج يعني قولا آخر يحتمل أن يقال يجوز إذا احتاج المرء إلى ذلك، فهو استأجره لمنفعه وأصل المنفعة هذه من حيث هي مباحة، فيتخرج الجواز وحكم الحاكم كما تقدم لنا يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. نعم. فصل. والإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. إذن التأجير والإجارة على ثلاثة أنواع: إجارة عين معينة، هذه الأرض، هذه الدار، هذه عين معينة يستأجرها المستأجر ينتفع بها، وموصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة، يقول مثلا أستأجر منك سيارة نوعها كذا وصفتها كذا توصلنا من مكة إلى جدة إلى الطائف، هذه استئجار عين موصوفة، ولا بد أن تكون موصوفة محددة لأن السيارة تتفاوت. سيارة أجرتها مثلا من مكة إلى جدة 100 ريال، وسيارة أجرتها 500 ريال، تتفاوت بحسب نوع العين الموصوفة، فلا بد أن تكون موصوفة. كبعير للركوب ومثله السيارة، وعقد، هذا الضرب الثالث، على عمل ما، يقول تخيط لي هذا الثوب بكذا، تغسل لي هذه الثياب بكذا مثلا، عمل موصوف يعني في الذمة، ليس شيئا يعني يستأجره مثلا يغسل الثياب عنده، يستأجره يسلمه الثياب وهو يغسلها، يسلمه الثياب وهو يكويها، يسلمه الثياب وهو يخيطها. هذه ثلاثة أنواع: عين وعمل موصوف على عين موصوفة، عين معينة وعين موصوفة، وعمل موصوف يعني ما هو على عين، ما هو على شيء مستأجر، وما استأجر منه الغسالة مثلا، ولا استأجر منه المكينة، وإنما استأجر له، استأجره لخياطة أو لغسيل أو نحو ذلك. نعم. لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. لأن البيع يقع في عين حاضرة، يعني عين حاضرة مثلا، يقول بكم هذا الثوب؟ قال بـ10، قال أخذه بـ8، قال خذه بـ8، هذا اشترى عين حاضرة معينة. مثل استأجر منه هذه الدار، قال هذه الدار بكم؟ قال هذه بـ1000، وهذه قال هذه بـ2000، فقال لا أخذ الدار التي بـ1000، هذه عين معينة، هذه إجارة، والثوب وبيعه هذا بيع، عين مباعة أو عين مؤجرة. فإن كانت الإجارة لعين معينة فكذلك محمد، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة في عين حاضرة وعين موصوفة. يقول مثلا أنا أريد أشتري سيارة صفتها كذا وكذا، موديل كذا، لونه كذا، ماركة كذا إلى آخره، موصوفة بكم؟ قال هذه بـ50,000، عين موصوفة، ما عنده سيارة، يشترط فيه أن يسلم القيمة حاضرا، يكون من باب السلم، فيسلمه الـ50,000 مثلا، ثم يذهب البايع هذا ويحضرها بالوقت المحدد، مثل ما تقدم لنا في باب السلم، يشتري منه ثمرة لم تحمل الأشجار إلى الآن، يعني يشتري منه 100 صاع، 100 كيلو مثلا، يسلمها إياه في شهر رمضان، الثمرة المباعة هذه إلى الآن ما حملت بها الأشجار والنخيل، فيبيعها موصوفة وهذا السلم. كذلك السلم في السيارة أو السلم في السكر أو السلم في أي بضاعة من البضاعات يجوز. يقول مثلا أشتري منك 100 كيس سكر، تسلمني إياها بعد 3 أشهر، يلزم في مثل هذا أن يدفع القيمة في مجلس العقد، فيكون من باب السلم. وليس باب السلم هو داخل في بيع ما ليس عندك لكنه مستثنى، إذا وصف وصفا ينضبط به صح. في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم، مقدر معلوم، مثلا هذه الصبرة تراها باع عليه 10 آصع، 20 صاعا من هذه الصبرة، ما باع آصع معينة وإنما معلومة معروفة من هذه الصبرة 10 آصع ب20 ريالا صح. مثل ما إن البيع على 3 أضرب فكذلك الإجارة يقول على 3 أضرب، ومثل للأضرب في البيع بقوله لأن البيع يقع في عين حاضرة. وموصوفة ومقدر معلوم، مقدر معلوم وليس حاضرا ولا محدد وحده، وإنما هو مقدر من صبرة كثيرة، مثلا فيها صبرة فيها 1000 آصع مثلا، يقول أشتري منك 100 صاع من هذه الصبرة ب100 ريال يبيعه صح البيع لأنه باعه شيء مقدر معلوم من هذه الصبرة. ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة، فكذلك الإجارة تقع على 3 أضرب، عين مؤجرة، عين موصوفة، عمل مقدر محدد. نعم. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدار والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. هذا تفصيل لأنواع ما يصح تأجيره. قال فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفة كالحيوان، وإن لم تنضبط كالدار والأرض فلا بد من رؤيتها كما اشترط ذلك في البيع. إذا كانت الإجارة على عين معينة، يقول عندي دار بجوار الحرم وأجرك إياها، نقول إن كانت تنضبط بالصفة ومعروفة كأن يريه مخطط بنائها مثلا، ويريه سعة أماكنها وصفتها فيصح، وإن لم ترى تكفي الصفة. أما إذا كانت مما لا ينضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها. ومثل ما ينضبط بالصفة مثلا السيارة، يقول أريد أن أستأجر السيارة التي عندك وهذا ما رآها، ما هي؟ يقول سيارة مرسيدس نوع كذا، موديل كذا، لونها كذا، نظيفة إلى آخره، فيجوز استئجار هذه لأنها انضبطت بالصفة وهي عين معينة لا تصدق على كل سيارة وإنما على السيارة التي عند عين معينة. أو الدار الموصوفة ومع وجود مخطط يبينها ويوضح أماكنها وبعدها عن الحرم وقربها إليه وهكذا. فيشترط فيما ينضبط بالصفة أن تضبط بالصفة، وإن لم تنضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها حتى يكون على بصيرة. وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له، قال مثلا عندي دار في المكان الفلاني 3 أدوار، أريد أجرك إياها ب1000 ريال، فاتفق على الأجرة، والآخر لم يراها ولا ضبطت بالصفة، فهل يصح هذا التأجير؟ قال وجهان، أحدهما يصح ثم يكون للآخر الخيار بعد الرؤية، لأن بيع الموصوف إذا لم تنطبق الصفات يكون المشتري بالخيار، وكذلك في الإجارة. والقول الآخر أنه لا يصح التأجير ما دامت لم تنضبط بالصفة ولم يرها فلا يصح، لأنه يدخل فيها الجهالة كثيرا. ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرها، كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. ويشترط معرفة المنفعة، إذا كانت العين تستأجر لمنافع متفاوتة فلا بد من معرفة ما هذه المنفعة التي استأجر المستأجر لها الدار أو الأرض. وإن كانت العين هذه لها منفعة معلومة محددة فلا يشترط ذكر المنفعة لأنها معلومة. إيضاح هذا مثلا، استأجر منه دارا معروفة للسكنة، ما يشترط عليه يقول أشترط عليك أن تسكنها، ولا يشترط المستأجر يقول أريد أشترط عليك أنني أسكنها، لا، لأن هذا شيء معلوم. استأجر منه أرضا صالحة للزراعة، صالحة للبناء، صالحة لأن تكون مستودعات، صالحة لأمور وأغراض كثيرة، لا بد من ذكر المنفعة، لأن المنافع تتفاوت والضرر على العين المستأجرة يختلف. فمثلا يريد أن يزرعها، الزراعة تختلف عن كونه يجعلها مستودعات، المستودعات تختلف عن كونه يريد بناءها لمساكن يؤجرها إذا استأجر مدة طويلة، فلا بد من ذكر المنفعة فيما تتعدد فيه الأغراض. أما إذا كان مما لا تتعدد فيه الأغراض كالدار للسكنة والدكان للبيع والشراء فلا يشترط هذا. ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكترى إلا لذلك أي الدار، فاستغني عن ذكرها، كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف، مثل البيع في مكان ما فيه نقد معروف، قال بكم تشتري هذه؟ قال اشتريها مثلا ب100 ريال، هل يلزم أن يقول ريال سعودي؟ لا، ما دام هنا في مكة أو في المملكة قال اشتري ب100 ريال معروف أنه ريال سعودي، فما يجوز لأحدهما أن يأتيه بريال عماني يقول هذا ريال أنا اشتريت منك بريال، وهو ذاك يقول لا أنا بيع عليك بريال على أساس ريال عماني لأنه له قيمة أكثر، ما بعت عليك بريال سعودي. نقول ما يحتاج إلى أن يذكر نوع الريال إذا كان السائد في البلد نوع واحد، أما إذا كان في البلد تعدد عملات فكما تقدم لنا في البيع أنه لا بد من ذكر نوع القيمة ما هي، إذا كان في ريال، دولار، جنيه، درهم، وهكذا لا بد أن يحدد. أما إذا كان السائد في البلد نوع معين مثلا فينصرف إليه ولا يحتاج إلى ذكر نوعه. كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. نعم. وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكترى له من غلاس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله وضرره يختلف فوجب بيانه. هذا فيما تتعدد فيه الأغراض. إذا اشترى اكترى هذه الأرض وسكت، نقول لا بد أن يبين المنفعة التي سيستخدمها فيها من غراس أو بناء أو خيام، أو يجعلها معاطن لإبله أو مرابض لغنمه أو نحو ذلك، لا بد من تحديد المنفعة. نعم. وإن أجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء، لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا. فإن استأجرها للزرع وسكت، نقول هل يلزم أن يذكر نوع المزروع في هذه الأرض؟ لا، ما يلزم، ما دام أنه استأجرها للزرع فهو يزرعها ما شاء. استأجرها للزرع ثم زرعها ذرة، فجاء صاحب الأرض وقال لا يا أخي، الذرة تفسد الأرض وتضر الأرض، أنا ظننت أنك تزرعها بقول من البقول الخفيفة التي فترتها وجيزة وتنتهي، ما أريد أن تزرعها ذرة تستمر وقت طويل مثلا وتؤثر على الأرض وتفسد الأرض، والذرة تحتاج إلى ماء كثير، والماء الكثير يفسد الأرض ويجعلها ضعيفة لا تتحمل فيما بعد البنيان ونحو ذلك. فإذا استأجرها للزرع له أن يزرعها ما شاء، لكن إذا استأجرها لزرع نوع معين فلا يزرعها بزرع أكثر ضررا منه. فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه. أطلق العقد، العقد للزرع تناول أي مزروع يزرعه فيها. نعم. وإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه. نعم. وإن قال لتزرعنها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه بذلك. إذا قال أزرعها وأنا أريد أزرعها ما يطيب لي، قال لا بأس، أو المؤجر قال ازرعها ما شئت أنت حر، فلا بأس بهذا، بل هذا أولى ما دام أنه أذن له في أن يزرع أي نوع من أنواع الزرع، فليس له فيما بعد أن يعترض عليه في المزروع. نعم. وإن اكترها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض، فلم يتعين كان له أن يسكن غيره. وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه. إذا استأجرها ليزرعها حنطة مثلا، فله أن يزرعها الحنطة وما دون الحنطة مما هو أقل منه ضررا على الأرض، وليس له أن يزرعها أكثر ضررا من الحنطة على الأرض. فلا يزرعها مثلا إذا اكتراها للشعير يزرعها ذرة، لا، لأن الذرة قد تضر الأرض أكثر، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض، فلم يتعين كما لو اكترى للسكنى. إذا اكترى للسكنى فله أن يسكنها وله أن يسكن فيها من شاء، بشرط أن لا يسكن فيها أكثر منه ضررا. إذا استأجرها للسكنى مثلا ثم بدا له أن يجمع فيها عمال كثر، فللحق المؤجر أن يعترض، يقول لا يا أخي، أنا أجرتك إياها على أساس أنك تسكنها أنت وعائلتك، فإذا بك تسكن بها 30-40 عامل يضرون الدار هذه، فليس له أن يسكن فيها من هو أكثر ضررا. وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح، لأنه لم يعين، أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. وإن قال لتزرعها أو لتغرسها لم يصح لأنه لم يعين. قال أؤجرك هذه الأرض إن شئت ازرعها وإن شئت اغرسها شجر، قالوا لا يصح لأنهم ما اتفقوا على نوع معين لا الزرع ولا الغرس. وإذا قال أؤجرك هذه الأرض لتزرعها وتغرس فيها جميع صح ذلك. ويقاس مثل على هذا البيع الأجار المنتهي بالبيع، هذا لا يصح إذا تفرقا ولم يحدد البيع ولا الإيجار فلا يصح لأنهم ما اتفقوا على نوع معين، وإنما قال بيع منتهي أو إيجار منتهي بالبيع بالتمليك فلا يصح مثل هذا. مثل لو قال أؤجرك هذه إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها، يقول ما يصح لابد أن يتفقوا على أحدهما. إذا قال أؤجرك هذه الأرض لتزرعها وتغرسها صح لأنهم اتفقوا على المنفعة وهي الزرع والغرس. نعم. وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح له، صح وله ما شاء منهما لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. إذا جمعهما له قال لتزرعها وتغرسها فلا بأس بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.